عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام را. كم سورة خدناها لغاية دلوقتي في اللي احفظناه تبدأ بألف لام را؟ ها؟ لا اثنين بس، ودي التالتة. التانية ألف لام ميم را. يبقى عندنا سورة الحجر وإبراهيم خدناهم بيبدأوا بألف لام را، وادي سورة يوسف عليه السلام. خلاص، أما الرعد فكانت ألف لام ميم را. لسه عندنا كم سورة حق محمد فيها ألف لام را؟ عندنا يونس وهود وبس. خلاص، يونس وهود ويوسف، يونس وهود ويوسف ثلاثة أسماء أنبياء أمة، وإبراهيم الرابعة، وخمسة الحج. خلاص، يونس أرحم من يونس. يونس وهود ويوسف ثلاثة وأربعة بأسماء أنبياء، يونس هود يوسف إبراهيم، أربعة بأسماء أنبياء، والخمسة اللي هي الحج. وقلنا أن الحروف المقطعة في أوائل السور مما تكلم فيها العلماء كلاما كثيرا، ولكن نقف ونكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن غاية ما نعرفه أن الألف حرف من حروف اللغة العربية، واللام حرف، والراء حرف. وشيخ الإسلام له ملحظ جيد في هذا الموطن، قال أنك تجد أن السور اللي بدأ بهذه الحروف يذكر بعدها الكتاب أو القرآن، قاف والقرآن ذي الذكر، صاد قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، وهكذا. تجد أن تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحين، يذكر الكتاب. فقال كأنه تعجيز للعرب، القرآن بالحروف اللي انتوا عارفينها، الألف واللام والراء والميم والصاد والعين، ولا تستطيع أن تأتوا بمثل هذا القرآن رغم من حروفكم التي تعرفونها. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. تلك ده إشارة، مش كده؟ يشير إلى آيات هذه السورة، يعني تلك السورة آيات الكتاب المبين، أي من آيات الكتاب المبين، فتذكر الكل ويراد به الجزء أو البعض. أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه الصورة، الظاهر أمرها في إعجاز العربي في هذه السورة، الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم. تلك آيات الكتاب، الكتاب هنا المعنى الإيه؟ القرآن. المبين بفعيل بمعنى البين، نعم، الواضح الظاهر، من أبانا وبانا، بان يعني ظهر مش كده، وأبانه يعني أظهره، فيبقى كتاب مبين يعني كتاب ظاهر. ظاهر في إيه؟ ظاهر في إعجازه، ظاهر أنه مش ممكن يأتي مثله البشر، هذا كتاب مبين. ظاهر في أحكامه، واضح في مراده، توحيد الله سبحانه وتعالى، كتاب مبين، كتاب بين واضح. وقيل مبين يعني مبين، يبقى مبين ممكن تبقى المعنى بين يعني واضح، ومبين يعني مبين، المبين يعني الموضح، موضح لإيه؟ موضح لمراد الله عز وجل من خلقه، موضح لما ينصلح به حال الخلائق. تلك آيات الكتاب المبين. أمر سورة الحجر كانت ألف لام راء إيه؟ وقرآن مبين، مش كده؟ طيب، وعشان كده لما تيجوا إن شاء الله تاخدوا سورة النمل هيتلخبط الإنسان يقول القرآن الأول ولا الكتاب الأول. افتكر إن السورة ألف لام راء كلها بدأت تلك آيات الكتاب، فهناك تلك آيات القرآن وكتاب مبين، دي لوحدها، الثانية بدأ بطاسين، واخد بالكم؟ لكن ألف لام راء افتكر إن مجموعة ألف لام بدأ تلك آيات الكتاب، لكن هناك تلك آيات القرآن. الجماعة اللي حافظين بقى أكثر من سورة عشان يبدأوا يجمعوا المتشابه. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه، ده مين اللي أنزله؟ يبقى الضمير عائد، والمعنى ده أوعى يغيب عن قلبك، إن الكتاب ده يا أخوانا نازل من عند الله، لازم تستشعر المعنى ده كل ما تمسك المصحف. أنا همسك كتاب نزل من عند الله، تكلم الله به حقيقة وأوحاه إلى جبريل، الكلام اللي هنقرأه ده تكلم به الله، هذا الكلام نزل من فوق سبع سماوات. المعنى ده لما بيغيب على القلب بيحصل الاستهانة بكتاب الله، لكن ما تشعر ده كتاب من خالق الأكوان، كتاب من الملك، كتاب من الملك، كتاب من أرحم الراحمين، هتستشعر معنى أن الكتاب ده رحمة لنا، منجي لنا. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه، إن هذه للجمع، أي إننا، وهذا الذي يتبع مع العظماء والكبراء، المخاطبة بصيغة الجمع والمراد الإيه؟ المفرد. لا نقول كما قال النصارى ويشبهوا علينا القرآن، ولا فهو أدي ثالث ثلاث بدينا عندكم، إنا ما قالش أنا أنزلت الكتاب، قال إنا أنزلنا الكتاب. هذا من اتباع متشابه القرآن، وهذا من جهالتهم بلغة العرب، فالعرب مشهور عندهم، حتى احنا في لغتنا نقول ايه؟ ها انتم وقلتم وحضرتكم، مش حضرتك وحضرتكم، لما نعوز نعظم كبير من القرآن، فما بالكم بالعظيم على الإطلاق سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه، أي القرآن، قرآنا عربيا، هذا الكتاب المبين قرآنا عربيا. وصف الرعد إنا أنزلناه حكما، نعم نعم، اللي خدناها في الرعد، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب بأنه عربي. طب هو اللي بيقرأ القرآن مش عارف إنه عربي؟ اللي بيقرأ القرآن عارف إنه عربي مش عارف؟ يعني واحد يقول لك أنا أرسلت القرآن وأنزلت القرآن قرآن عربي، أنا بعت لك كتاب باللغة العربية، أنت من عارف باللغة العربية؟ فما فائدة النص إنه ينص على أنه عربي؟ بين العلة بعدها لعلكم تعقلوا، يبقى كأنه نزل بلغة العرب عشان تعرب وبتفهموا عربي، وهذا ذكر لكم، ده أنا رفعت شأنكم وجعلت الكتاب بلغتكم، كأنكم أنتم الذي ينبغي أن تعقلوا ما نزل إليكم. وعشان كده يا أخواني حرب أعداء الإسلام علينا من يعني أعظم الحروب اللي شنت على المسلمين، محاربة اللغة العربية، والكلام ده إحنا مش حاسين بيه دلوقتي، لا ده احنا دلوقتي بنجني ثماره الفاسدة، بنجني ثماره الفاسدة، وإلا فقد ظل الاستعمار على مدى عشرات السنين يحارب اللغة العربية. يعني أجدادنا وأبائنا الكبار في السن يقولوا لك الكلام ده، إزاي الشيخ أحمد شاكر رحم الله وأخوه الشيخ محمد شاكر وعلماء اللغة العربية في هذا الجيل حرب وأشد الحرب عشان اللغة العربية. ليه؟ لأن إخوانها القرآن عربي والحديث باللغة العربية. لو أنت مش فاهم عربي هتقرأ الآية اللي بتأمرك بالأمر وتقول لك ده صح وده غلط وتش فاهم حاجة. زي الحالة الحاصلة أدينا احنا متعلمين وشهادات عالية ونقرأ ومش فاهمين القرآن، مش فاهمين. الإنسان بيقرأ الآية والآية بتلعنه وهو مش عارف انها بتلعنه، هو واقع في المعصية وواقع في المفسدة اللي في الآية وهو مش فاهم ليه، لأنه مش فاهم عربي. احنا أصبح القرآن عندنا زي قطعة في إنجليزي بنترجمها يا إخوانا بالضبط، عارفين قطعة إنجليزي بنمسك قاموس كده ونطلع معايا كلمات عشان نبدأ نفهمها. القرآن بقى عندنا كده، هو كمان لازم تمسك كتاب وعلى هامشه حاجة عشان تعرف معنى الكلمة دي ومعنى الكلمة دي، وبعد ما تعرف معنى الكلمة تشوف الجملة ماشية ازاي كأنك بتقرأ انجليزي. مع ان كان الواحد فيهم يسمع الآية يدخل في الإسلام، ده معناها انه في شيء اتحرك جواه. احنا بتحركش كان جوانا غير احنا مسلمين لاننا مش فاهمين عربي، واللي فاهم عربي مش عايش اللغة العربية. عارف ايه مش عايشها؟ يعني القرآن لما نزل على 7 أحرف لغات العرب. ليه؟ طب ما لغة واحدة واللي مش عارف اللغة دي يتعلمها، اللي هي اللهجة دي يعني ما يتعلمها. قالك لا، عشان يعيشوه، عشان يعيشوا اللغة دي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن يا أخواني ما نزل فقط لنتلوه، إنما نزل لنعقله ونتدبره، لنعقله ونتدبره. اوعى تمر على آية وده نفسك مش فاهم وتعديه، اوعى يحصل الكلام دوت. الكلام ده من المفاسد اللي وقع فيها الأمة. أنا مش إزاي مش فاهمها، أقف وأسأل وأعرف وأتعلم قرآن لنزل من السماء عشان هدايتنا، عشان إرشادنا، عشان تصحيح أحوالنا، نسمعه من الله سبحانه وتعالى ونتجاهل المعنى اللي مش فاهمينه. هذا من الاستهانة بالقرآن والاستهانة بحق الله عز وجل. تخيل ابن وأبوه بيتكلم أمامه مش فاهمين ولا كلمة، مش فاهمين ويمشي ويسيب غيره له توصل يا بابا الكلمة دي، ده معاه انه عايز ايه؟ عايز يعمل، لكن انتم وانا كده كده مش هعمل، سيبه يتكلم فاهم او مش فاهم مش فارقة. ده لسان حالنا يا اخوان. فاحنا فاهمين مش فاهمين خلاص، ادينا قرينا ايتين وخلاص. لا، ازاي مش فاهمين؟ ما هو القرآن نزل عشان نتدبر ونفهم ونعمل حكما عربيا كما قال الله سبحانه وتعالى، عشان يحكم بيننا، عشان يفصل بيننا. هو ده اللي هيحل مشاكلنا، هو ده يضبط احوالنا الاجتماعية مع ابنائنا وزوجاتنا، اوضاعنا الاقتصادية، علاقاتنا بالدول. هو ده اللي هيضبطها، هو ده اللي هيوجهها، هو اللي يقول لنا اعملوا ايه اللي مش فاهمينه. فالله سبحانه وتعالى جعله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن خطاب للعقلاء. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سمع محمود. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص قص الشيء يعني تتبع أثر تتبع الشيء ولهذا في الآية الأخرى وقالت لأخته قصي أخت مين موسى قصي يعني يمشي وراه شوف هيروح فين شوف الصندوق ده هيروح فين التابوت ده فيقص الشيء يعني يتتبعه فنحن نقص عليك أحسن القصص سمي القصص لأن المخبر بها يتتبع ما حصل فيها واحدة واحدة ويخبرك بها اسمها قصص والله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق يعلم ما يؤثر فيهم ويحركهم والقصص من أعلى الأساليب الدعوية فهو اعتغفل عنها خاصة في تربية الأولاد لا والله حتى الكبار كبار وصغار شوف انت لما بتسمع قصة في اي حاجة نفسك تشديد وفت مش كده فالقصص مما يؤثر في النفوس اذا انه واقع اعداء الاسلام مستغلين الكلام ده ان بيجيب لك القصص افلام وتمثيليات فالناس تشدد للباطل فعندنا في القرآن البديل الذي يرتقي بقارئه وفاهمه ومتعقله بل عندنا احسن القصص تعرف لو بتحكي لطفل قصة يقول لك يا بابا هي بجد ليه يقول بجد يعني لو بجد هتأثر فيه لو بجد هنعيشها لكن لو خيالية يعني خلاص بقى مش بجد القرآن يقص علينا القصص الواقعي اللي حصل فعلا اللي بنتعلم منه سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق ما الله سبحانه وتعالى يا إخواني لا يتبدل ولا يتغير سنن واحدة اللي حصل في الأمم السابقة بيحصل فينا واللي حصل مع ده يحصل مع دوت سنة واحدة وده من رحمة الله بينا انك تعرف سنته وطريقته عشان يسهل التعامل مع الله سبحانه وتعالى فبيخبرك بها سبحانه وتعالى في هذه القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك أي بإيحائنا إليك هذا القرآن بإيحاء هذا القرآن سنقص عليك فيه أحسن القصص وإن كنت من قبله قبل إيحائنا إليك هذا القرآن لمن الغافل عندك فكرة على القصة دي ولهذا كان اليهود بيتحدى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفين لما يجوا كده يقولوا له أخبرنا بفتية في الزمان الغابر قد باتوا في كهفهم مش عارف إيه فتنزل سورة الكهف وتنزل آيات سورة الكهف من قبله النبي صلى الله عليه وسلم غافل عن هذه القصة لا يعرف عنها شيء ولا له علم بالتاريخ فضلا عن أنه أم الأخرى ما عنده علم بالتاريخ السابق فلما تأتي عشان كده أهل الكتاب اليهود والنصارى يتحدوا بدي اللي ما عرفهاش غير حد نزل له كتاب من السماء ده غيب ولا يعلم غيب إلا الله فكان تنزل القصة أو ينزل الأمر يبين صدق النبوة بما يقصه عليهم من الإيه من الأنباء السابقة وإن كنت من قبله لمن الغافلين تذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه بأن يعلمه ما لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذن القصص أسلوب تربوي تعليمي راقي وعشان كده يا اخواني لازم نشوف ايه القصص اللي في ايد ولادنا. ممكن ولد تدمر حياته كلها بقصة أراه، صحيح قصة أراه عاش القصة دي وأثرت فيه، خلاص القصة دي عشق وغرام وكذا بدون ذكر مين اللي كتبها ومين اللي عملها، خلاص هو عاش القصة دي وبالتالي اتخذها إماما. عشان كده بيسموا الكتاب إمام، يسموا الكتاب إيه؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم. الإمام الكتاب بيقودك، يقودك. أنت ممكن تطلع تقرأ الكتاب دوت بعد ما تقول بس أنا هسيب السكة أنا ماشي فيها دي، خالص السكة دي غلط، بكتاب قريته برسال، فصار الإمام بتاعك اللي قادك هو إيه؟ هو الكتاب، هو الكتاب. فعايزين نشوف إيه القصص التي نقرأها، إيه القصص اللي بقرأها أبنائنا، لأن الكلام ده ليه أثر في النفوس بالغ، إما أثر حسن وإما أثر سيء، إما أثر حسن وإما أثر سيء. لابد أن نغني مكتباتنا ونثريها بالقصص الطيبة النافعة، عشان ما تشد الزوجة كده قصة، ولا تشد الولد قصة، ولا تشد البنت قصة، يبقى كأن أنا اديته درس، لكن درس واقعي يعيشه. نحن نقص عليك أحسن الأحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وطبعا ألف في قصص القرآن مصنفات، منها اليسير ومنها المطول، فلا يفوتنكم أبدا أحسن القصص قصص القرآن. هذه قصة لم تذكر في القرآن إلا في موضع واحد. قصص القرآن أحيانا تتكرر بأساليب مختلفة بوجهات مختلفة، مرة يجيب لك الجانب الاقتصادي بتاعها، الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي. قصة يوسف القصة الوحيدة اللي جاءت متكاملة في موضع واحد ولم تتكرر. القصة ايش دعوه بذكر اسم يوسف؟ اسم يوسف جاء في سورة خدناه، ها، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، في سورة غاف، مش كده؟ تكرر ذكره في موضع، لكن القصة نفسها بتاعت يوسف لم تأتي إلا فين يا عم أسامة؟ إلا في سورة يوسف. إذ قال يوسف لأبيه، أي واذكر إذ قال يوسف لأبيه. طيب السورة ديت قبل ما ندخل في ذكر يوسف وقصته، بدأ العلماء يتكلموا هي ليه أحسن القصص؟ اشمعنى يعني سورة يوسف أحسن القصص؟ أمور كثيرة، فقالوا لأن هذه السورة فيها عبر ومواعظ وحكم عدد، وإحنا قبل كده شرحنا سورة يوسف في 40 درس وطلعنا بحوالي 530 فائدة، يعني كل آية فيها عشرات الفوائد يا أخوان، سورة يوسف عليه السلام. فقالوا لما فيها من العبر والمواعظ والحكم كثيرة يبقى أحسن قصص، لأن القصة إنما بما تحمله من مضمون ومعنى، من مضمون ومعنى، فما تبقى الآية الواحدة كده مع اختصارها والموقف تاخد منه 10-20 معنى، ده بتلاقي المخرج في التمثيلات الأفلام يقعد الفيلم كله تمثيل عشان يوصل لك مفهوم واحد، عشان يوصل لك مفهوم واحد خاطئ أو صحيح، مش دي القصة. المهم إنك بتجد عدد المفاهيم والفوائد قلة عشان تجد في الآية القصيرة هذه الفوائد والحكم، فقالوا لهذا كانت أحسن القصص، فأحسن القصص هو المتضمن لأكثر الفوائد. ثانيا قالوا لما فيها من حسن المحاورة، وما كان من يوسف من الصبر على أذاهم وعفوه عنهم، لكن القصة تشتمل على معاني الصبر والعفو. شوف صبر دي السيد دي كلها اللي حصل له من إخواته وفي الآخر عفى عنهم، اللي هو دوت أحسن القصص اللي يوصلك إلى التئام الشمل، إلى التئام الشمل والصبر على ما مضى. وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس، يعني اشتملت كل أطراف الإيه؟ المخلوقات اللي ممكن تدور عليها قصة، فاشتملت كل الأطراف. وقيل أن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وما دار بينهما، مين الحبيب والمحبوب؟ يوسف وأبوه، يعني إحنا يعني عشان واحد يحب واحد درجة أنه يعمى لما يفقده، ما سمعناش عن هذه الدرجة العالية من الحب النقي الطاهر. معايا إخواني؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. إذ قال يوسف، أي أذكر إذ قال يوسف لأبيه، من أبوه؟ ابن إبراهيم، هو نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ذرية ما شاء الله حاجة عالية، مش صالح ابن صالح، لا، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يوسف عليه السلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت، الرؤية ديت رؤية منام، رؤية في النوم دل عليه قول يعقوب بعد ذلك: لو لا تقصص رؤياك على إخوتك. مش رأى في الحقيقة، يعني شاف الشمس والقمر في الحقيقة، إنما رأى في رؤيا منام، وهذا مما لا شك فيه أنها رؤيا نومية لا رؤيا بصرية. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. طب هون اللي يقدم الشمس والقمر ولا الكواكب؟ يعني واحد يشوف الكواكب سجدت والشمس والقمر سجد، يبدأ بالشمس والقمر ولا يبدأ بالكواكب؟ مش كده؟ يعني واحد لو بيقول سيقول يا أبتي إني رأيت الشمس والقمر 11 كوكبا، مش كده؟ ولكن يوسف عليه السلام قال والشمس والقمر. قال العلماء: أخرهما عن الكواكب لإظهار مزيتهما وشرفهما، كما عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. زي ما تقول انت ايه، انا جايب لك هدايا، شوف انا جايب لك دي وجايب لك دي وجايب لك دي وجايب لك دي، وتروح جايب اعلى حاجة اللي لها مزية ولها شرف، ها؟ لكن لو جبت الاولى دي في الاول، بعد كده الباقي ايه؟ مش هيبص لها، مش كده؟ لما اقول لك 11 كوكبا والشمس والقمر، الله ده ايه بقى، دولة اليوم مزية. فاحيانا يؤخر العالي الذي له مزية ويذكر لبيان الدهشة به. وقيل إن الواو بمعنى مع، ودي في لغة العرب مشهورة، إني رأيت 11 كوكبا مع الشمس والقمر لي ساجدين. واخد بالكم إزاي؟ يبقى كأنه ذكر المتبوع وذكر التابع، واضح؟ التابع والمتبوع، فذكر أنا شفتهم ساجدين مع الشمس والقمر. معايا إزاي؟ مش هيقال الشمس ومعهم الكواكب، لا، الشمس والنجوم مع الشمس والقمر لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم ولا رأيتها؟ مش مفروض رأيتها، لأن العاقل هو يقول رأيتهم، رأيتهم يبقى رجالة، رأيتهم عقلاء. لكن لما أقول قطط ولا أي ولا مسجلات رأيتها، وش رأيتهم؟ شفت مجموعة موبايلاتها، رأيتها، أنا شفتها، فتقول شفتهم، مش كده؟ فرأيتهم إنما يخاطب بها العقلاء. فلما فعلت هذه الكواكب والنجوم فعل العقلاء، تحدث عنهم حديثا ايه؟ العقلاء. فقال رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين. يقول سيبويه، طبعا عارفين سيبويه الإمام في اللغة، قال والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته. لما يجي غير العاقل ينزلوا منزلة العاقل، يجمعوه على إنه إيه؟ على إنه عاقل. ده قال لك ده مشهور في لغة العرب. قال يا بني إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نقرأ الدور الثاني: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نجيب الصورة من الأول. ألف لام عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يعني رأيت هنا عيد على أحد عشر كوكب وبعدين قال تاني والشمس رأيته جميعا عشان كده قالوا لك واو بمعنى مع يعني ده وده وده كلهم مع بعض ساجد قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو هذا من حكمة يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك وهذا يظهر لك مدى الحب الذي كان يحبه ليوسف يعني لم ينشغل بهذا الخير الذي رآه بقدر انشغاله بأن يحفظ من السوء والمكروه لو علم حاسدوه هذا الخير هذه واحدة الثانية تبين دراية يعقوب عليه السلام بأحوال أبنائه فإن الحسد قد يدب بين الأبناء هذه يغفل عنها كثير من الأباء يقول لك هم أخوات يا أخي ما هم أخوات لكن الشيطان عدو مبين وقد يوقع بينهم العداوة ويوقع بينهم البغضاء فلما تزرع أسباب ذلك ولما لا تتوقع الأسباب التي تولد هذه العداوة والبغضاء تتكلم على ما ينبغي ما دام إخوة مفروض ما يحصلش الشقاق لكن الشيطان يفسد بين الإخوة وما أكثر أن يفسد الشيطان بين الأشقاء قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك نهى لأنه علم تأويلها خاف أن يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها فيحصل الحسد له ولهذا قال فيكيد لك كيدا ده جواب للنهي لا تقصص فيكيدوا لا تقصص على أخواتك فيكيدوا لك كيدا يكون هذا سبب لأن يكيدوا لك يفعلوا ما يكيدونك به ونقول يكيد له خلاص فيكيدوا لك كيدا خلاص يمكر به ويكيد له خلاص حرف الجر خلي بالكم يمكر به يمكر فهم بفلان ويكيد له خلاص فيكيدوا لك كيدا وده بيسموه مفعول مطلق كيدا تأكيد أنه سيكيد كيدا واضح وكذلك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وبين إن الدافع وراء ذلك هو الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين عايزين نفهم الكلمة دي كويس أوي احنا لينا اعداء يا اخواني مش شايفينهم لينا اعداء احنا مش شايفينهم هؤلاء الاعداء هم الشياطين ودي حاجة صعبة جدا انك تقاتل واحد وبيبالك عدو مش شايفه لو شايفه هدفعه لكن ده انا مش شايفه ورغم هذا كما قال الله سبحانه وتعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هو شايفكم انتم مش شايفينه ويقول إن الشيطان إنسان عدو مبين طب كيف لنا أن نواجهه ربنا سبحانه وتعالى بيبين كيد هذا الشيطان يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ده أنا مش شايف وهو شايفني وكيده ضعيف؟ قال نعم، لأنه يدحر ويدفع بكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت لو نبح عليك كلب ما تقول له هش كلب هش هش يزيد، لكن لو قلت يا صاحب الكلب أمسك كلبك، صاحب الكلب يقول له هش تعال هنا، خلاص يروح لاجع وجاي عنده ويسكت ما هوش كده. هذا الشيطان لا نراه، لا نراه، ومواجهته ليست بالاسترسال معه. كثير من الناس الشيطان يجره يبدأ يديله سؤال وانت تجاوب، بتجاوب بتطبع الشيطان ويديك سؤال تاني وتجاوب، يبدأ يجرجرك بمجموعة من الأفكار والوساوس. لا، أول ما تيجي الفكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الفكرة الباطلة. شكل الصحابة كان رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدنا يجد في نفسه ما لو تحدث به لقطع هذا البلعوم. قضية أروح في داهية لو قلت اللي في بالي ده هو متعلقة بربنا، متعلقة بالإسلام، متعلقة بالدين، أول ما يجي لك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن تقول أه صحيح، طب أمال إزاي؟ أمال ليه؟ هو الشيطان بيجرك بهذه الاستفسارات الباطلة والسلسلة الباطلة من الوساوس. شكل الموسوس دايما ما قاله سوء، الموسوس دايما ما قاله سوء، يا بيخرج من الدين يا بيخرج من العقل، يبقى مجنون. موسوس اخرته يا يتجن يا يخرج من الدين. عشان كده الوساوس الشيطانيه دي لا تدفع الا باستعاذه برب هذا الشيطان. نعوذ بك، يعني نلجا اليك، امسك عن هذا الشيطان. بالضبط زي ما قلت لصاحب الكلب امسك كلبك. واضح؟ قال ان الشيطان للانسان عدو مبين. فلازم يا جماعه نحط العداوه دي في ذهننا، لازم نحط في ذهننا في عدو لنا اسمه الشيطان، ويجري في دمائنا مجرى الدم من العروق. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من الايه؟ عمل يجري يوسوس في في في في في, في نواحي بدنك. سهل خالص، طلع الكلام ده كله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى خرجت هذه الافكار والايه؟ والوساوس. فيكيد لك كيدا، ان الشيطان نبههم، ان الشيطان يحمل نبه، وان الشيطان يحملهم على هذا، لانه عدو للانسان مبين. لسه قايلين يعني ايه؟ ظاهر واضح. دخلنا كلمة مبين مرتين، تلك آيات القرآن، تلك آيات الكتاب المبين، وعداوة الشيطان عداوة أيضا إيه؟ مبينة، يعني واضحة بينة، واضحة بينة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الشيطان للإنسان عدو مبين. لما كملش الأذكار يكملها، لما كملش الأذكار يكملها. اللهم بارك سبحان الله في سيدنا محمد وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك الاجتباء يعني الاصطفاء يجتبيك يعني يصطفيك وكذلك يجتبيك ربك كذلك أي كذلك الاجتباء البديع الذي رأيته في النوم مثل هذا يعني أنت في النوم رأيت أن ربنا اصطفاك وأسجد لك الكواكب والشمس والقمر 11 كوكب والشمس والقمر كهذا الاجتباء الذي رأيته في نومك تأويله أن تكون نبيا ويصطفيك على سائر العباد ويسخرهم لك كما تسخرت لك النجوم والكواكب كذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك ومن هذا الاجتباء إنه يعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث هنا يقول القرطبي بالإجماع معناها تأويل الرؤيا تفسير الأحلام زحلول وكلمة تفسير يقال فيها تأويل شكير القاسمي سمى كتابه محاسن التأويل يعني محاسن التفسير فتأويل الآية يعني تفسير ما تقول إليه من معنى ويعلمك من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك طبعا القرطبي رحمه الله ذكر الإجماع ولكن هذا الإجماع مخروق لأن بعض العلماء فسرها قالوا تأويل أحاديث الأمم والكتب السابقة قالوا تأويل الأحاديث المر به إحواج إخوته إليه وإن جاءه من القتل خاصة لكن المشهور في كتب التفسير أن تأويل الأحاديث هو تفسيره وهذا واضح من القصة بعد ذلك أنه يذكر تأويل الرؤيا نبئنا بتأويله بمعنى أنه مشاق أنه بيؤول بمعنى بيفسر الأحلام هذا هو الصحيح طبعا ما قاله القرطبي أن تأويل الأحاديث معناه تفسير الأحلام تأويل الرؤيا ويتم نعمته عليك جمع له بين النبوة والملك ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك طبعا نبوة وملك ده معناها خير الدنيا والآخرة ما هو ملك ده يبقى في الدنيا ونبوة دي حاجة للإيه للآخرة فده خير للدنيا والآخرة ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب آل يعقوب آل الرجل يعني قرابته وذوه مش كده ولهذا كثير من العلماء يقولوا أن إخوته صاروا أنبياء بعد توبتهم هذه صاروا أنبياء أيوة نعم وهو ده الصحيح إن الأنبياء قد يكون منهم أخطاء قبل أن يكونوا أنبياء خلي بالكم حتى دي مهمة جدا فيوسف الصديق فيوسف فموسى عليه السلام قتل نفسه خطأ فوكزه فقضى عليه وبيضربه كلمات ولكنه عرف أن هذا ظلم وأن هذا خطأ وتاب إلى ربي ورجع إليه سامه وصار واحد من أولي العزم من الرسل وهكذا يا أخوان يونس عليه السلام لما فعل وهو منيم إلقاء نفسه في اليم أو آسف الخروج وترك قومه هذا خطأ ولكن عشان كلمة معصوم لما نقول الأنبياء معصومين فيما يتعلق بالرسالة مش غلط في الرسالة أمهم يبدو حاجة غلط ولا ينسوا ولا يعملوا في الرسالة أما ما يحصل من نفس البشرية فكان بحث طويل مذكور للقرطبي رحمه الله ووصلنا فيه في النهاية أن الأنبياء يقع منهم ذلك، ولكن الكبائر قبل نبوتهم والصغائر ديت يصححها لهم الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه ربه في إعراضه عن الأعمى، بس إعراضه عن الأعمى ده مش ذنب. أيوة تتكلم في بالنسبة لك أنت، أنت بتبص للذنوب من منظار آخر، ها بتبص للذنوب من منظار آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا يعبث في وجه هذا الرجل لما يسأله عشان منشغل بالدعوة، لا لا ده ما يتسكتش للنبي عليها دي. معايا يا إخواني؟ فما بنتكلم أصل حد يفتكر الذنوب يعني حاجات بتاعتنا يعني ولا حاجة، ها ما نقع فين؟ لا أبدا. إنما هذا زي بيقولوا بيسموها إيه؟ ذنوب المقربين، حسنات المحسنين ذنوب المقربين، مش كده؟ فأنت اللي شايفه دوت حسنة قد يكون في حق هذا المقرب هو شايف إنه ذنب، لا ما ينفعش مع ربنا كده، واخد بالك؟ فقوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، قال المفسرون قال جماعة منهم فيه إشارة من النعم التي من الله عليهم به مع كونهم أنبياء، وده كثير مفسر قالوا الكلمة دي، كما أتمها على أبويك. أبويك اللي هم مين؟ لا إسحاق وإبراهيم. إسحاق وإبراهيم يعقوب ده هو أبوه. طب ده جده وأبو جده، فيطلق على الجد أبا. هذه مهمة وليها يعني وإحنا بندرس الفقه هنحتاجها. سموه الأب الأعلى، الأب وإن علا، مش كده؟ كما تم على أبويك، هو نفس الآية نصت عليها كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم خليل الرحمن وإسحاق. من قبل تفيد من قبل هذا الوقت الذي أنت فيه، يعني من قبلك في عصر قبل هذا العصر الذي أنت فيه. إن ربك عليم أي بكل شيء حكيم في كل أفعاله. وهذه الجملة مقررة للمضمون ما قبلها تعليما لها، يعني فعل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. لأن أسماء الله الحسنى في آخر آية دي مش جاية كده، ده جاية لها علاقة بأول الايه؟ بأول الآية. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. عايز واحد بس حدش يجاوب على طول اللي يعرف يرفع يده. إبراهيم وإسحاق إعرابها إيه؟ أدي واحد، أدي أستاذ، حد تاني ها تعرف فضي عمر؟ لا بدل، انتوا عارفين زي ما قلنا أمير المؤمنين عمر، أبويك اللي هم إبراهيم وإسحاق يسموه بدل إيه ده؟ بدل مطابق بيبين، أو يسموه بدل البيان. إبراهيم واحد، إسحاق إبراهيم، نعم. كما أتمها على أبويك اللي هم إبراهيم وإسحاق، فبين بالفتح المبني ممنوع من الصرف. نعم ضيف الحالي. طيب من الأول بقى عايزين حد يسمع وكذلك يجتبيك. مين يسمع وكيف؟ فضل دكتور. وكذلك يجتبيك ويعلمك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كما مر وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الشباب زي الوقت ده حد يسمع تعرف قول يا نبي وكذلك من قبله أتم الله نعمته عليك وعلى أبويك يا نبي. تفضل يا حاج تفضل. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وحرمنا الشهور اللي فاتت دي كلها ليه؟ مال من صوتك. حرمنا من صوتك الشهور اللي فاتت دي كلها ليه؟ لا يا راجل. ربنا يتقبل منا ومنك. صوتك طيب وقراءتك طيبة. ربنا يطيب كل شيء فيك إن شاء الله. عايزين نقرأ الصورة من أول ألف لام را. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هنا أخواتي يا أخواني ذكر بعض المفسرين الأحد عشر كوكبا اللي هم ايه بعضهم قال هو خرسان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووساب وعمودان والفيلق والمصبح والضروح وذو الفرغ والضياء والنور في اسماء الكواكب اللي ظهرت. هتفيدنا في حاجه؟ هتزود عملنا في شيء؟ اوعى تشغل نفسك بالحاجات دي. اوعى تشغل نفسك. كثير من الناس بيشغل بامور لا يبنى عليها عمل. فعايزين ناخد فايدة مهمة جدا تمشي معانا في التفسير وفي كل حاجة في حياتك كلها. حاجة اللي مش هتبني عليها عمل صالح يقربك إليه أو شيء صالح ينفعك في الدنيا شيلك منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه إيه؟ حاجة اللي مش هيبني عليها حاجة انشغل بنفسي بيها ليه؟ إحنا عمرنا قصيرة جدا يا إخوان. المطلوب مننا في العلم واللي نعرفه من كم المعلومات كبير جدا. العمر لا يتسع له. إيه نحن إنما نفهم ما تيسر من هذا الشر. عشان كده مهما الواحد كبر في العلم وبقى هو شيخ الإسلام يقول حاجة والله أعلم ونبحث فيها ونرجع لها. هو شيخ الإسلام، هو يعني المبلغ في العلم. فدايما الإنسان يا أخواني عمره قصير، ما عندناش وقت ان احنا نضيع. طب احنا نختار ايه ما نشوف؟ ابدا. ما عندك. عشان كده جماعه بتوع التنميه البشريه يعلمونا حاجه انا شايف انها احنا المفروض نعلمها للدنيا كلها، مش حد تاني، احنا المسلمين نعلمها للدنيا كلها. يقول لك لما يبقى عندك مفروض اي انسان يعني لحياته قيمه، بيبقى معاه نوته كده صغيره في جيبه. الانسان اللي ماشي كده مش فارقه معاه بقى السبت زي الحد زي الاثنين زي الثلاث كلها زي بعضها. لكن الانسان اللي حياته ليها قيمه بص يقول لك السبت هيبقى كذا والحد هنعمل كذا والاثنين كذا وما ننساش يوم الثلاث كذا والاربع كذا، معاه نوته كده صغيره فيها بيان للامور دي، وعامل في الهامش ورا كده حاجات تانية مش قادر يحطها في الايام، هنبقى نشوف لها يوم نحطها فيها. فعنده المهام اكثر من الايام، المهام اكثر من الايام. ده الانسان ليه قيمه، سواء قيمه بقى يثمر في الدنيا او يثمر في الاخره، الاثنين مطلوبين، الاثنين مطلوبين على الا يطغى احدهما على الاخر. على الاصل عنده انه ماشي في طريق والله سبحانه وتعالى تعبده، لكن لا ينسى نصيبه من الدنيا، حظه الذي يجد له ان يقيمه. لكن الاصل عنده انه مخلوق لعباده الله سبحانه وتعالى. المهم تبص تلاقيه كاتب 500 حاجه، الموضوع ده واتخلص يعامل عليه غلط مش كده؟ يقول لك بعد ما تعمل غلط عليه كده موضوع اللي خلص ده ما ترجعش تقلب فيه تاني. ليه؟ لما هتقلب فيه تاني تقول اه والله تصدق لو عملنا برضك كذا يبقى كويس، هتحسن فيه. لكن لو نظرت في الموضوع اللي بعده واللي بعده واللي بعده انت ده هتحسن فيه 5%، الثاني هتعمل فيه 90%، وانت عمرك اصلا محدود. فالساعة دي لما تعمل حاجة فيها تثمر 90% احسن ما تحسن شيء تاني 3% و4%. يقول لك الإدارة الناجحة هي دي الإدارة الناجحة. الإدارة الناجحة انه ما يلتفتش للشيء اللي هيضيع فيه وقت والثمرة فيه قليلة. المسلم اكتر واحد يدير وقته وعمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرء لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع: عمره فيما افناه، وشبابه فيما ابلاه. يا الله، يبقى الوقت ليه قيمة في الاسلام عندنا وهتتسأل عنه، وخاص وقت الشباب. فاهمين ازاي؟ فانت عمرك ده مش بتاعك، ده ملك الله سبحانه وتعالى، وانت هتسأل عن هذا العمر انت عملت فيه ايه. فما تجيش انت بقى تشغل نفسك في حاجة وتقعد تحفظ واسماء الكواكب ال 11 و1 2 3 يا سنة تكبير. طب بتعمل بيها ايه؟ عرفت ان سجل دي 11 كوكبا اسمهم بروح ومروح وفاروح وبروح والاسماء اللي هو قالوها دي، طب هتبني عليها عمل ايه؟ واحد يقول لك هو ذو القرنين اسكندر الاكبر ولا اسكندر مش عارف ايه، هو اسكندر الاكبر الاصغر. العبره في القصه يا اخوان. فاوعوا لما تيجي تقرا قصص القران تسترسل بقى مع الحاجات دي. طب اخوات يوسف، اخوات يوسف اسمهم ايه؟ يبدا يقول لك بقى شاميل وراويل ونالين وريال مكتوبين. طيب بعد ما حفظتهم، طب نسيتهم ما احفظ يا اخي، كنت احفظ لك 11 كلمه في القران وثبتتهم، تاخد بكل حرف كذا وبكل كلمة درجات. فاهمين ازاي؟ اوعوا تضيعوا عمركم في حاجة مش هيبنى عليها فايدة. شوف الفايدة، سواء فايدة قلبية او عضوية، فايدة دنيوية او اخروية، المهم يبقى فيها فايدة، يبقى فيها فايدة. عشان كده من اكتر ما غزانا به اعداء الاسلام الجيمز اللي طالع على الشباب دي. ايه الفايدة؟ شوف الفايدة، لو الجيم ده ليه فايدة العبه. الفايدة دي ممكن تبقى فايدة معنوية، اعملها لو في فايدة معنوية. لكن لو ملهاش فايدة غير انك قاعد واحد ماسك تك تك تك تك تك تك تك، تخيلوا كده واحد لو شافه واحد في عصر من العصور الصالحين يقول ده مجنون. عشان واحد يضيع عمره احنا في عرض ثانية وفي عرض دقيقة، وده قاعد طول عمره مش الكيبورد، لا ده زرار في الكيبورد، خلي بالكم لا يدري ايه اللي تحته، تك تك تك تك تك تك تك، ما بينتبهش ان ده زرار لغايه لما يفسد الزرار ويجيب كيبورد تاني. تخيلوا انسان متبرمج كده. هم في فايده في الجيمز، احنا ما عندناش فايده. هم في فايده انه شغل دماغه، اعمل برنامج ازاي، ادخله المعلومات ازاي، اطلعها ازاي، اشتغل فكر. لذلك بيفكر حتى في الفساد، ازاي يعمل فيروس ادمر له الكمبيوتر، اعمل له فيروس يبوظ له برنامج كذا. وده علم، ان يبعت لك فيروس ده علم. وانت عمال مشغول، طب ما هم ما عملوش انتي فيروس، مش فكرت انت تعمل برنامج. خلي بالك، لا انت همك في النهاية انك تبدأ تخبط. يا اخواني شوفوا الفايدة المترتبة، العب لعبة فيها تشغيل مخك، يبقى حسيت ان فيه فايدة، انك وسعت مداركك. لكن تبقى انسان تلاقي وقتك بيضيع وعمرك بيضيع بدون فائدة، شوف فائدة، حتى فائدة دنيوية، حتى فائدة دنيوية. عشان كده يا اخواننا اعمارنا حاجة من اثنين، انا منشغل بعبادة، بصلي بصوم بقرأ قرآن بدعو الناس، بروح ادي فقير محتاج، بصل ارحامي، بشوف طلبات امي وابويا، حق الوالدين، هتلاقي ان المطلوب شرعا كتير. طيب يعني الحياة كلها يا اخي قرآن وصلاة وبتاع واحنا مناش حظ نفس؟ لا، كلام جميل. خلصت الكلام دوت، شايف ان الكلام ده انت اديت ربنا حقه فيه، طيب خش في حاجة تانية مفيدة، سعي في الرزق، ابدأ شوف حاجة تحصل بيها فلوس واموال، خير مال حلال، وهعمل مشروع وافكر في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. يبقى في المسلم نافع دنيا واخرى. يبقى مسألة الترفيه دي حاجة في اليوم، لكن ما يبقاش الاصل هو عندنا الترفيه ومفيش جد في حياتنا. اصبحت الشباب اللي هي الثمرة الحقيقية اللي بتنهض بها الامم مهدر، طاقات مهدرة تماما، مهدرة تماما. خلاص هو الشباب مشغول بماتشات كورة وعايز يشوف ماتشات الكورة دي هتوصل لايه، وهو الكاس ده واخد دماغه. تخيل، تخيل بقى ما بما خلق مخلوق لعبادته وللاصلاح في هذه الدنيا وللقيام هذه الدولة، يوم يسيب ده كله كده ويقول لك انا هاجري ورا جلده منفوخه. تعرف اقول الكلام ده، انا هخلي ساعة اتنين يوم عشان اقوي بدني، عشان اجري الدم، عشان ما عجزش بدري، عشان مش نقول له ماشي، يبقى في نفع دنيوي، لكن تفعله لاجل اللهو في ذاته هي دي المصيبة. هو دي بقى الحياة الدنيا لهو ولا عد. فدايما يا اخوان عايز اقوله، اذا كان في حاجة متعلقة بالقرآن بقول لكم سيبه، ده مش هتنفع. اسماء كواكب، اسماء اخواته، اصحاب الكهف يقول لك هو كلبهم كان اسمه ايه، كلبهم احتباكم الكلبهم، وهم اسمائهم ايه، وهم العبرة. عشان كان القرآن اعرض عن كل الكلام والنبي ما بينهوش صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه مش فايدة. ولا الصحابة سأل، ولا الصحابة سأل. ليه؟ المسألة مش هيبنى عليها عم. عشان كده العلماء كعلماء الاصول يقول لك ايه، علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لما تعرف العلم ده مش هينفعك بحاجة، ولما تجهله مش هتضر بشيء. وكأن الذي ينبغي أن نتعلمه العلم الذي ينفعنا، ونرفع الجهالة اللي لو جهلناها تضرنا. فأنا أعرضت في ذكر الراجل، ذكر هو في بعضها أسماء الكواكب، واحد يقول لك طب يعني هو الإمام الشوكاني ده حاجة شوية، طب ما الشوكاني قال. يا إخواني دي ناس امتلأت علم، ناس امتلأت علم، يعني الراجل ده حافظ التفسير، تقول له معنى كلمة، تقول له أسباب نزول، تقول له متشابهات، ناس خلاص. فبيبدأ يتكلم في بيسموها لطائف العلم أو طرائف العلم، فاهمين إزاي؟ فأنا لما أقعد أقرأ مجلة، لما يجي طالب يقعد يقرأ مجلة يقول له أنت بتعمل إيه؟ قال يقول له بتسخ، قل له فين تذاكر؟ وأنت خلصت دروسك الواجبة عشان تنجح بعدين تبقى تقرأ؟ فلما أجي أبص ألاقي بقى أستاذ خد الدكتوراه وقاعد يقرأ كده في مجلة، مش هقول له انت بتقرا مجلة ليه؟ قوم فز ذاك. ليه؟ لانه استوفى، لانه استوفى، فبياخد طرائف العلم. لكن لما تبقى احنا لسه مش عارفين نقرا القران ومش عارفين نفهم كلمات القران، تقول لي ماسك لي جرنان وعمال تقرا، اقول ده انا قريت الجرنان من اوله لاخره، كان اولى بك ان تشغله في هذا، وتخلي الجرنان ده حاجه ترفيهيه نص ساعه ترفع نفس. لكن تبقى سايب كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو العلم الذي ينفع والجهل به هيضرك أبلغ الضرب لو جهلت هذه الأشياء. ومسك لي جرنان ومجلة وقصة لازم أخونا نراجع أنفسنا. حياتنا قصيرة وأعمارنا قصيرة، وإن طالت فهي قصيرة، فما بالكم وأنها لا تطول، وصارت أعمار الأمة قصيرة والأمراض كثيرة. فلازم نستغل، مش عايز أقول السنين اللي بقية، اللحظات اللي متبقية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في التقرب. لا تنشغل بما لا ينفع، حتى لو كان بيان لشيء زي الكواكب أو أسماء إخوة يوسف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا